هنعرف يعني إن شاء الله في ترجمة شيخ الإسلام ماذا لقب بهذا بهذا اللقب. تعرفون يعني ساعة علم هذا الإمام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مذكرة معايا مش لازم، مش معايا في البيت، عندنا صفحات متراكمة مترقمة يعني ضاع الترقيم من جوه. الاختلاف الجن والاتحاد العلم أو بر أو بر بتمر أو تمر بملح، عندنا اختلاف في الأصناف صح، لكن العلة واحدة. عند البر مثلا اللي هو الشعير، البر اللي هو القمح، هذا جنس ربوي صح، وعند الشعير جنس مختلف لكن ربوي برضه. فالناس قال إذا حصل تبادل بين هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان إيه يدا بيد. يعني لا لا، هذا معنى الحديث، هذا هو معناه. جسم الأوصى الجسم هنا كان يبين اختلاف الأصناف من بين أحد العلم. حديث يبين على الشخص حديث ده بالذات يعني. هذا معنى الحديث كما ذكرت، لكن مع مع ضمير الحديث ابن عمر. حديث ابن عمر وهو السابق هذا ذكرنا قبل ذلك. ذكرت هذا معنى الحديث. فأخذ من ذلك من هذا الحديث. عندك هذه الأرقام، عندك صفحات مرقمة من فوق يعني أصلا مرقمة من فوق 1 2 3 4 كده. تبقى من الفايس اللي قدام ما تبغاش نفسك وانت شوف الأرقام نفسها، فهمت؟ لقيت حاجة متلخبطة؟ متلخبطة نوع متلخبطة كتير يعني حاجات مثلا اللي فيها حديث العمر اللي هو حاجه جميله مثلا ما عندناش الاصناف تتضمن ذهب.